أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وكفنا ما أهمنا من الدنيا والدين. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: ولو كان ما صنع وابتدع تبارك وتعالى من ذلك من الأرضين والسماوات العلى، جعل من الليل والنهار وما مزج بقدرته من البحار وما أرسل من الجبال صنع كف واحتيال، لو كان هذا صنع كف واحتيال إذا لما قدر بذلك على صنع أقله فضلا عن صنع جميعه وكله، يكفي من الأوقات وإن ضال. ها؟ لو كان صنع السماوات والأرض ما فيها من المخلوقات وصنع يعني مزاولة واحتيال وعمل مثل عمل الإنسان لما استطاع الله الخلق في أمد وإن ضال. ها؟ وما هو صنع قدرة عظيمة و يعني بدون أن يحتاج إلى مزاولة ولا عمل ولا كذا. أمام خلق الله تعالى الأرض في 3 أيام كل ما فيها. ها؟ لو مثلا التركيب وتنظيم وتأليف وحط ذيه عند ذيه وذيه فوق ذيه وكذا، كم يجلس يرتب الكون ذا وال ما في من المجرات ومن النجوم ومن السماوات والأرضين والبحار والأشجار وال... كم يجلس واحد يدبرها وينظمها ويجعلها على هذا الهيئة يجي بها ملايين السنين لما تصبر. أنا تدبرها في 6 أيام لو هي مسألة مزاولة وعمل، لكن عندما كانت مسألة قدرة عظيمة توجد الأشياء حتى الكون بكله في لحظة واحدة ما يعجز هذا أن يوجد في ثانية واحدة ولا في لحظة واحدة. ما بالله تقريب للإنسان اللي قلت تخيل تخيل كيف إن الله سبحانه وتعالى يقول لك في ثانية في لحظة، ما متخيل ذلك، ما متخيل ذلك إنه عمل شيء أوجد شيء يعني في فترة قياسية بالنسبة للزمن الطبيعي لهذا الشيء. الله جعلها في 6 أيام لكي نتخيل إن كيف ذا الكون كله جد في قياس 6 أيام، لكن لو يقول في ثانية واحدة ما عم نتخيل في عقولنا عظمة العمل ذا وقدرة الله عز وجل. لا لا لا، مثلا يعني حان يقول لك مثلا فلان حصل في شهر مليار دولار، لا تستغرب يعني انه حصل في شهر مليار دولار، لو يقول لك في ثاني ما عم تخيل انت اصلا انه كيف عظمة العمل، ما عاد شيء، ما عاد تصور في ذهنك ان هذا عمل احتاج الى مزاولة واحتاج الى عمل واحتاج الى كلفة وكذا. الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الايام ويمكن عاد في حكمة ثانية انا اقلها، لكن قلت لي هذه بيظل الانسان من فائدة خلقها في وقت مقدر حتى نستوعبه عندما يقول في 6 أيام إن هذا الفترة البسيطة الوجيزة خلق الله فيها هذا الكون بكله، فبيتخيل الإنسان إن في 6 أيام أوجد هذا الأشياء كلها، معنى أنها قدرة عظيمة لا تقارن بقدرة البشر ولا المخلوقين. الاحتيال والتفكير وال... لا الاحتيال المحاولة والمزاولة، يعني الحين يحتال في بناء البيت ولا يبشر ذا الحجر ويحطها عند ذا ويوازن بين ذا وذا، الاحتيال يعني المحاولة ومزاولة الأشياء بحيث الناس تصبح على الشغلة دي اشتيال الإنسان. لا ما هو الاحتيال بالفكر. إذن لما قدر بذلك لو كان بصنع على كف والاحتيال لما قدر بذلك على صنع أقله فضلا عن صنع جميعه وكله في وقت من الأوقات وإن طال أبدا، بل إن كان الوقت منهم تنسر مدى ما من استغرق هذا الأعمال كلها ولا كل ذيك مضى من الأزمنة. يعني ما مستري صنع شيء من الحدث، لأنه تخيل أنت بالحينة كم بيجي الإنسان يبني بيت؟ نحن بنقول لك لو هي عمل جمع وتأليف ومزاولة واحتيال مثل عمل الإنسان لا كف الأيدي، كم يعني كم بيجي الإنسان يبني بيت واحد؟ كم نسبة البيت من نسبة الكون؟ ما فيه من الأشياء هذه الظهر لنا، خلي ما ذعب عوالم أخرى، ها؟ إما بانتين، لأن بانتين ما يشي قصته أبدا يعني إلى الأبد. لا ما بلغت يعني بالغ في طول الوقت كما هو ايوه، لكن دي اكثر تخيل، بس دي اكثر تخيل انك تخيل في 6 أيام من الله خلق الكون اكثر من حين يقول لك في ثانيه واحده. ها بس تخيل ان عمل عظيم وكذا وقع في هذا الوقت القصير اعظم من حين اقول لك ان خلقها في ثانية واحدة. فإن كان الوقت منهم جدا ترمدا يعني من هذا العمل، بالنسبة لهذا العمل لو امتد الوقت إلى الأبد من هذا العمل الضمير عائد. ايوه لأنه قال في وقت من الأوقات وإن طال أبدا، وما قدر بذلك على صنع قلبه في وقت من الأوقات. ايوه بل إن كان الوقت منه أي من هذا العمل امتدا أبدا ترمدا، ولكنه تبارك وتعالى صنعه وأنشأه وابتدعه كله وفطره فطرة واحدة، فبراه كما قال سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وحتى كلمة كن فيكون ما المقصود بها نفس اللفظة، إنما تعبير عن سرعة استجابة الإرادة لله عز وجل ووضوع ما أمره الله ما أراد الله سبحانه وتعالى كونه، شبهه بقول كن فيكون. على ما يعتقد بعض الناس إن إذا اشتيا أخرج ربي شيء بيحتاج يقول كن ورجع يحصل السيادة، وإنما تعبير عن سرعة استجابة الأشياء لإرادة الله وقدرته، بحيث أن مبلغ يقول كن يعني مبلغ بيريد كونه وحصل مباشرة. وش الأشياء؟ ما هو دابر أطلاً ما لو قلنا حقيقة، ما من شيء سبر يقول ربي لشي كن وما قب شيء، يخاطب المعدوم يقول كن فيكون وعاد عدم. فإذن ما هي إلا تعبير عن سرعة كما قلنا وقوع ما أراد الله عز وجل في أقرب الأوقات. أحيانا تقول مثلا فلان ما بلا بيقول هات وقال هالك، لا ما بلا بيدعي وقال لبه، معناتها أن سرعة استجابة تمله، ما المقصود نفس اللفظ أنه بيقول كن ويكون ولا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن قال فبرايش إن أوجده الله فطره يعني كأنه خلقه بدون وجه، لكن رتب عليه قال فابتدعه وفطره فطرة واحدة. هو الفطر والبدع هو معناها خلق الشيء من العدم ولا بدون مثال، كأنه هنا رتب قال عزة النفاء لا جد فأنه خلقه ولكن فطره أنا برأه يعني وشو؟ قال فابتدعه قبل الآية فابتدعه كله وفطره فطرة واحدة فبرأه يعني كأنه أوجده بلا يعني خرج لا حيز له. هو ما بلا يعني تفسير قوله فابتدعه كله وفطره فبرأه وأنشأه معنى فطره وأنشأه وابتدعه وخلقه كلها بمعنى أوجده من العدم، ما بلا كل واحد له معنى، مثلا فطره وابتدعه معناه أنه أوجده على غير مثال، ها؟ وخلق وأنشأ وجد معناه أنه خلق من العدم، ها؟ والبر هو الخلق يعني إيجاد الشيء، خلقه إلى حيز الوجود. أيوة البطر يعني افتطار ابتداء خلق جديد. وفي أقل ما ذكر الله من ذلك وجعل لمن فكر ونظر فاستدل دليل مبين وعلم يقين. في أقل ما ذكر الله ما يكون دليل عظيم وعلم يقين على العلم بالله عز وجل وقدرته. وأي دليل على الله وعلى اليقين بالله من استطار السماوات للسماوات والأرض وما جعل منا ومن الأنعام أزواجا بعضها لبعض، فجعل سبحانه ما ذكر من الأزواج أصولا أنزل منها بقدرته نزولا لا يحصيها أبدا غيره ولا يمكن فيها إلا تدبيره. فأي دليل أدل لمن فكر فاستدل على اليقين بالله مما يراه عيانا من صنع الله للأزواج المجعولة المحدثة وما خلف به في ذلك بينها من الذكورة والأنوثة، وجعل ذكور الأزواج غير إناثها دلالة بذلك على جعلها وإحدادها، وكان ما عوين بعدها من ذرو نسلها وتكثيره دليلا على حكمة صانعها وتدبيره. كيف قال الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني ما جعل الله إناث خيرات للإنسان ما بلا رجل امرأة، ليش؟ لأن الحكمة تقتضي هذا الشيء، التزاوج وال النسل يقتضي أن يكون به رجل وامرأة حتى يحصل النسل والتكاثر لبني آدم، ها؟ وجعل الرجل يألف إلى المرأة والمرأة تألف إلى الرجل وجعلهم يتحملوا مشاق الحياة وجعلهم بينهم مودة ورحمة، كل هذا لأجل وش؟ يعني حكمة خلقها الله سبحانه وتعالى، وجعل الرجل تركيبته وغرائزه وشكله غير شكل المرأة جعل كل واحد منهم يكمل الآخر. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، كل واحد يجارب من الحياة ومن الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان في حياته. فهذا دليل على أن هذا الشيء يعني دبره الله سبحانه وتعالى وقدره وهيئه، ما هو مسألة صدفة. ولا أن مثلا ذا يجي مثلا لو جاء لو الأشياء تخلق مصادفة، وأن يخلق مثلا يجي كلها نسوان ما يجي بينهم الجار وانقطع النزع. لو يخلق مثلا يجي من الأجيال في صفة من الصف وجاهم نساء كلهم لانقطع النزع وانقطعت البشرية لما عجى بينهم ذكور. ولكن الله سبحانه وتعالى قال والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني هذا ما هي مصادفة ولا هي بالصدفة وال يعني بدون حكمة وتنظيم عجيب، حتى أن يكون بالتوازن بين النساء والرجال. لو النساء مثلا يجوا 90% والرجال 10% ونجي مشكلة. ها ليش؟ من الذي جعل الناس اللي إذا قلنا أنها جينات وراثية فقط، من هو الذي جعل الجينات الوراثية تكون مثلا متوازنة بهذا الشكل، بحيث أنه يكون المرأة والرجال شبه نصين، أبلا يزيد ذا قليل ولا ينقص ذا قليل؟ ليش ما قلت الجينات الوراثية جعل مثلا الصف هذا كلها نسوان ما يجي بينهم إلا خاطي رجال، ولا العكس رجال ما يجي بينهم إلا خاطي مرأة؟ ليش جعلها شبه منقسم رجال ونساء؟ ما يزيد هذا على هذا إلا بقدر ما يخلب الوجه بالحياة وبالمجتمع وبالنزل والتكاثر. فيعني قلنا لك ما بلن جار البحث فالشيء برجع يسيرها من الآن يبدو مشتبه، ولا في أشياء يعني يدرك الإنسان بديهته وفطرته ما يحتاج أن يكثر التأمل فيها، يعرف أن هذا بقدرة قادر حكيم قدر الأشياء ورقمها وعاد يجي يقول لنا ما تركنا أن نبحث إحنا وندري أن هذا. ومن آياته مثلا منامكم بالليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يخبر لنا هو أن إحنا وش نستدل عليه به، ما تركنا والمفروض أن نعرف من نفوسنا أن مثلا اختلاف ألوان الناس اختلاف صورهم هذا أكبر آية. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا بسيء الصيغة سيء الشكل، أم وعين وخشم وأذان ووجه، وخلق مليارات الصور من هذا الصورة، ما يشتبه صورتين إلا في النادر اليسير إنه يجي صورتين جنب بعض. أنت لو يقول لك تخلق ولا تفصل ولا مثلا تقدر مثلا مليون وجه ما نسر عنك أنت صل وذي سبب كبيرة وذي صغيرة ما ينجي عليها الأشكال هذه بتحاول أنك غير بينها بسببها. ليش كم يهب صور؟ وش ميزة يسوى؟ لا بيحكي الواقع، ما احنا بنقول انه يبتدع جيد يقول لك انت توجد اشياء تصير في المديرات حق السيارة. ها؟ كيف برجع يهبوها نفس الذهب الذي يهبوا خفضاية قليل؟ ما بيصير يغيروا شكل كل سيارة عن سيارة اخرى. ها؟ مبلغ بحاجة بسيطة. ولما ذا ملايين مليارات بيوجدوا ويفنوا ويعدموا ويجي بدلهم، ومن حين خلق الله الارض وباجي كل واحد من الشكل غير شكل الاخر. يعني هذه آية عظيمة لو يتفكر الإنسان بها. كذلك الصوت، إذا قلنا مثلا اختلاف ألسنتكم وأصواتكم، هنا يحتمل الصوت المراد لها اللغات هذه خالف الله بين الناس بها من العربية إلى الإنجليزية إلى الفرنسية إلى غيرها، وباحتمال أن يكون المراد الصوت نفسه. يعني كل إنسان له نغمة صوت على ما بيقولوا العلماء تخالف نغمة صوت الآخر. هذا إنهم بيحاولوا إنهم يجدوا بصمة الصوت، يعني كل إنسان معه نغمة في الصوت مخصصة ما تشبه أي نغمة في الدنيا. هذا وهو نفس الصوت ونفس الهواء، حتى الهواء هذا بيخرج مني ومنك من كل إنسان وهواء بيخرج ويتقطع. إيه قلت لك لو تشابه الصور ولا تشابه الأصوات إنه يختل أشياء كثيرة في نظام الحياة. لكن هذا آية عظيمة، وفما قلنا الله ما بيتركنا إن إحنا دي نستدل على بعقولنا على ذا الأشياء، بل عبد ينبهنا إذا عدنا حق ونفهم ونعقل. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، ها، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون. إذا عاد حد لا يعقل ويعرف فكلها أكبر آيات وأكبر دلائل له على معرفة أن هناك خالق مقدر حكيم قدر الأشياء ونظمها بهذا الشكل. إيه الكلام يعني نبل ما الكلام معنى اللغة ولا الكلام معنى الصوت؟ دليلا على حكمة صانعها وتدبيره، وآية أبانها منيرة مضية ودلالة بينة جلية لمن فكر ونظر فأحسن بقلبه على الله خالقه وربه. يعني دليلا لمن فكر ونظر فأحسن، بس يعني فأحسن مدح للمفكر هذا الناظر. أيوة فكر فأحسن التفكير، فأحسن في تفكيره ومعرفته بالله على الله خالقي، يعني لمن فكر باقي ضمن فكر هنا معنى استدل على خالقي، ضمن فكر ونظر معنى استدل، يعني لمن فكر ونظر على خالقه، يعني من استدل على خالقه. كيف؟ ولا متعلق دلالة وآية أبانها منيرة مضية ودلالة بينة جلية لمن فكر ونظر فأحسن بقلبي على على الله خالقه، في أظهر يجيب متعلق دلالة، فأيقن لفكره فيما يراه ببصره، يعني أيقن لفكره فيما يراه ببصره وما يدركه بمشاعره، أيقن بالله مقدره ومدبره، ها؟ فظفر باليقين والهدى وسلم من الحيرة والرداء، فاستراح ووثق واطمأن واعتقد المعرفة بالله وأيقن، فخرج بيقينه عن الظلمة والمرية والشك، إذ أيقن بالله مليك كل ذي ملك، مليك يعني مالك، مالك كل ذي ملك، وفي مثل ذلك من الخلق والإحداث لما ذكر الله من صنعه للذكور والإناث ما يقول سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني معناه أن الله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما هي مسألة صدفة ولا أشياء قدي هناك تماتك تخلق بدون أن يكون الله لا تدخل باكر فيها، بل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يزوجهم يعني يشكلهم، يعني يشكلهم يزوجهم يجعلهم أزواج مختلفة يعني ذكور وإناث، يهب لمن يشاء إناثا وحدها فقط ويهب لمن يشاء الذكور وحدها أو يزوجهم، يعني يجعل الإنسان زوج من الذكور والإناث مختلف، ما مشط التوام توام، أهم من الناس النفس مختلف ذكور وإناث، ما أهم ذكور فقط ولا إناث فقط. أيوة فملك جميعهما وما يرى من بديعهما فمعاين موجود لا يخفى ولا يتوارى عن كل من يعقل ويبصر فيرى، وكل ملك صح دركه رؤية وإيقانا فلا بد من درك مالكه باليقين، يعني كل تصرف في أشياء نرى أن التصرف حكيم لا بد أن يكون هناك من يتصرف فيه ومن يملك أمره ويستطيع أن يجعل المثل هذا ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو أو يجعل عقيم ما ينجب، فالملك هنا معناها يعني ملك الوجه القدرة على التحكم في الأشياء، ما هو ملك ذات نفسها ما قلنا الأشياء ملك لله، هذا ملك السيطرة والتحكم في الأشياء، إنه يجعل ذا ذكر وذا أنثى ولا يزوجهم ولا يجعل عقيم ولا يجعل، وكل ملك صح دركه رؤية وإيقانا فلا بد من درك مالكه باليقين وإن لم يرى جهرة عيانا، وكل مشترك في الخلقة والصنع والفطور مما ذكر سبحانه من الإناث والذكور فوجد كما وجد استراقه، يعني وجدنا الأشياء وجدنا استراقها وأنها مختلفة ومتباينة، وبان فطرة صنعه وفطرته واختلاقه استئناف، لكن ابتغى الحاشية عندك هي النسخة منها أشهر، وبان فظهر فطرة صنعه وفطرته واختلافه ولما من وفطرته واختلافه فأدابر وبان فطرة صنعه وفطرته واختلافه، يعني بان هذا الشيء المنصور وبان فطرة صنعه واختلاقه فلا بد له اضطرارا اذا وجد كذلك جهرا ممن من مميز فارقا ومستطر خالق لا لا ما بلا قال كل قال وكل مفترق في الخلقة والصنع والفطور مما ذكر سبحانه من الإناث والذكور فوجد وجدنا هذا الشيء المفترق كما وجدنا استراقه وجدنا المصنوع كما وجدنا الصنع هذه به وجدنا المحكم كما وجدنا الحكم هذه به ما جالت يا جواب أما قلنا كذا عندك إلا بسر أجي جوابا فلا بد وكما وجد استراقه وبان فطرة صنعه وفطرته واختلافه فلا بد له. إذا جعلناها استئناء منها فطرته واختلافه فلا بد له فراغ. لا يجي نقول كل مفترق فقد وجد صنعه وافتراقه فلا بد له. كل مصنوع مختلق مختضر قد وجدنا المصنوع هذا وجدنا فيها الافتراق والاختلاف فلا بد له من وجه من مفتطر ومن فارق فارق بينه ومخالف خالف بينه. ايوه يعني فطرة صنعه يعني معناتها فطرته يعني ايجاد من العدم، فطرة صنعه يعني الطريقة التي فطرها الله عليها الخلقة والشكل وال كونه ذكر ولا انثى ولا وجد كما وجد اختراقه وجد الشيء كما ان احنا يعني وجدنا الشيء مخلوق ووجدنا الحكمة فيه ولا الفطرة التي فطرها الله عليها يعني وجدنا شيئا الاشياء نفسها وفطرتها وخلقها. الأشياء تدل على خالق والفطرة تدل على العلم والقدرة، فطرة الأشياء وشكلها وهيئتها التي يجلس عليها. طيب بنودي مع بلا كلمة فلا بد له اضطرارا إذا وجد كذلك جهارا من مميز فارق يعني فارق بين الأشياء هذا وميز بينها ومفتطر خالق لا يشك بذلك ولا يجهل إلا من لا عقل له. Yeah.